يجد أن مادة وحد تدور على معنى عام، تدور على معنى عام. شو هذا المعنى العام؟ انفراد الشيء. نعم صحيح، انفراد الشيء أو إفراد الشيء. إفراده في ذاته، في ذات ذلك الشيء، إفراده في أوصافه، في صفاته، إفراده في أفعاله إذا كانت له أفعال، وعدم تشبيهه بغيره فيما وحد فيه. فهمنا؟ إذن قلنا مادة الناظر في القواميس والمعاجم يجد أن مادة وحدة تدور على هذا المعنى، إفراد الشيء في ذاته، في صفاته، في إفعاله، وعدم تشبيهه بغيره فيما وحده به. واضح؟ هذا على سبيل إيش؟ العموم، المعنى العام لمادة وحدة، المعنى العام لمادة وحدة. أما المعاني الخاصة فالمعنى أو المعاني الخاصة لمادة وحدة ترجع أو للتوحيد ترجع إلى معنيين، كما ذكرها ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، ترجع إلى معنيين في اللغة، لا يزال كلام في اللغة. المعنى الأول أن المتعدد، كلامنا في اللغة، انتبه، كلامنا في اللغة. المعنى الأول لغة للتوحيد أن المتعدد يجعل واحدا مع نفي الحكم عما عداه. يكون عندنا شيء متعدد فنجعله إيش؟ واحدا. هذا معنى التوحيد في اللغة، يطلق على هذا المعنى. المعنى الثاني اعتقاد، طب اعتقاد الشيء واحدا، اعتقاد الشيء واحدا. هذه معاني لغوية. هذه المعاني اللغوية هل توافق المعنى الشرعي للتوحيد؟ أبدا. لأن عندما نقول المعنى الأول الشيء المتعدد نجعله واحدا، هل توحيد الله عز وجل أصله متعدد؟ أبدا. إذا المعنى اللغوي هنا لا يوافق. المعنى الثاني قلنا اعتقاد أنه واحد، هل الله عز وجل لا يصير واحدا في صفاته واسمائه ربوبيته عبوديته حتى تعتقد أنت ذلك؟ لا. إذن المعاني الله تعالى واحد، وإن لم تعتقد أنت أنه إيش؟ واحد، وواحد سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المعاني اللغوية لا يعنى بها التصير والجعل. هذه الصلاحات تجدها في كتب العقيدة، ايش معناها؟ وقد بيّن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة السفارينية، ذكر أن هذه المعاني اللغوية التي ذكرها متعدد يجعل واحد أو اعتقاد شيء واحد، هذه معاني لا تعني صير والجعل، بمعنى نصير الله تعالى بعد التعدد واحد، هذا غير وارد، أو نجعله باعتقادنا واحدا، هذا غير وارد، هذا معنى التصير والجعل. فهذه المعاني، هذه المعاني اللغوية لا تعني التصير والجعل كما قال الشيخ رحمه الله، واضح، لكن هي فقط معاني لغوية. إذا فهمنا معنى التوحيد لغة، معنى التوحيد شرعا. وهنا ننبه، لا نقول التوحيد اصطلاحا، فرق بين قولنا التوحيد شرعا والتوحيد اصطلاحا. ما الفرق بينهما؟ لأننا عندما نقول اصطلاحا، ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح هو اصطلاح طائفة وقوم أو جماعة على شيء. هل معنى التوحيد اصطلح عليه أحد؟ هذا وحي، مرده إلى الوحي. ولذلك نفرق بين الشيء الذي اصطلح عليه الفقهاء والشيء الذي له معنى شرعي. فالشيء الذي له معنى شرعي نقول كذا شرعا، الشيء الذي اصطلح عليه الفقهاء او العلماء او طائفه من من من من من, من العلماء نقول كذا اصطلاح. لا بد ان نفرق بين الامرين, لا بد ان نفرق بين الامرين. كما ذكر صاحب معجم المناهي اللفظيه الشيخ بدر نبه الى هذا التفريق, لان المسائل الشرعيه تسمى حقائق شرعيه, حقائق شرعية. بعضهم سماها مصطلحات شرعيه لكن خطا. صحيح ان لا نطلق عليها اسم مصطلحات شرعيه, المسائل الشرعيه المعاني الشرعيه, صحيح اننا لا نطلق عليه اسم المصطلحات, وان كان بعض العلماء اطلق عليه باب التجوز, واحيانا نطلق ذلك تجوز وتسامح, لكن الاصل ما يصح هذا في الاصل. فتسمى عند علماء الاصول الحقائق الشرعيه, وسماها ابن فارس الاسباب الشرعيه. ابن فارس سماها الاسباب, صاحب معجم مقاييس اللغه سماها الاسباب الشرعيه. شاهد عندنا نقول التوحيد شرعا, ما نقول الصلاح. شو معنى التوحيد شرعا؟ يقول شيخ الاسلام في ضرب تعارض العقل والنقل, يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في ضرب التعارض بين العقل والنقل, يقول التوحيد هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه. هذا هو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للتوحيد في ضرء التعارض بين العقل والنقل. عبادة الله وحده لا شريك له مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات في الوجود إلا سوى, لا رب لشيء من الممكنات سوى. هذا هو تعريف التوحيد. هذا التعريف للتوحيد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضرء التعارض متفق عليه بين أهل السنة وغيره, متفق عليه هذا التعريف العام, هذا التعريف العام متفق عليه بين أهل السنة وغيره, واضح؟ إن هذا التعريف عام. أما التعريف الخاص أو التعريف الخاص للتوحيد يرجع إلى ماذا؟ إلى أقسامه. التعريف الخاص عند أهل السنة للتوحيد يرجع إلى أقسامه. فالتوحيد كما معروف ينقسم إلى أقسام. كم من قسم؟ تقسيم الرباعي, هناك تقسيم رباعي لأهل السنة وهو غير مشهور, سنأتي نبينه. وهناك تقسيم رباعي لبعضه للأهواء سنبينه. لكن التقاسيم المشهورة عند أهل السنة تقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي, والأشهر منهما ثلاثي. إذا المشهور تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام, هذا هو المشهور, أو إلى قسمين. تقسيم الثلاثي, تقسيم الثلاثي نقول توحيد الربوبية, قسم ثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. سيدي معنا الفرق بينهما. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات, واضح؟ هذا القسم قرره, هذا التقسيم الثلاثي قرره كثير من أهل العلم وصاروا عليه. قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله صار عليه في كثير من كتبه, وكذلك قرره الإمام ابن القيم وصار عليه في كثير من كتبه, قرره كذلك الزبيدي, قرره المقريزي, قرره الصنعاني, قرره السفاريني, وصار عليه كثير من أهل العلم كابن بطة رحمه الله صار على هذا التقسيم الثلاثي, وكذلك الحافظ ابن منبه صار على هذا التقسيم الثلاثي. إذا التقسيم معروف مشهور عند أهل العلم وقرروه بأدلته من الكتاب والسنة. التقسيم الثنائي هو لا يخالف تقسيم الثلاثي إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة الاصطلاح، وإلا المضمون واحد. تقسيم الثلاثي نقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد الإثبات والمعرفة. توحيد القصد والطلب إيش المقصود به؟ القصد والطلب ألوهية. هذه الزلة ما أسمح بها، هذه الزلة ما أسمح بنهائيا. القصد والطلب المقصود به توحيد إيش؟ الألوهية أو العبادة، قصدك وطلبك. توحيد الإثبات والمعرفة المقصود به الربوبية والأسماء والصفات. الإثبات إشارة إلى الأسماء والصفات، المعرفة إشارة إلى الربوبية. واضح؟ هذا التقسيم كذلك قرره كثير من أهل العلم وصاروا عليه، قرره ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، قرره ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية، كذلك حافظ حكم في معارف القبول، في آخرين من أهل العلم قرروا هذا التقسيم الثنائي وصاروا عليه. واضح؟ تقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي له أدلة، لأن البعض قال تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا التقسيم مبتدع. شو اللي مبتدع؟ إذا كان مجرد التقسيم هو البدعة، ونبدع التقاسيم في علم المصطلح، في علم الحديث، في علم الأصول، في اللغة، في النحو، وهكذا. أم المضمون هو المبتدع؟ المضمون دلت عليه آيات من ماذا؟ من الكتاب ومن السنة. توحيد الربوبية دلت عليه آيات من القرآن والسنة، توحيد الألوهية دلت عليه آيات من الكتاب والسنة، كذلك توحيد الأسماء والصفات دلت عليه آيات من الكتاب والسنة، أحاديث كذلك. لكن ما الدليل؟ يا آيات، الدليل هو التتبع والاستقراء. تتبع العلماء الآيات فوجدوا آيات تدل على الربوبية، توحيد الربوبية، آيات تدل على توحيد الألوهية، آيات تدل على إيش؟ أسماء الصفات، كذلك أحاديث تدل على الربوبية، أسماء الصفات، الألوهية. إذن الدليل هو التتبع والاستقراء. تتبع والاستقراء، أي استقراء؟ ما عندنا الناقص في التوحيد، استقراء تام. الاستقراء التام حجة بالإجماع، ذكر هذا، لأن بعض أهل البدع ألفوا في عصرنا هذا بعض الرسائل يعني في بيان بدعية التقسيم ثلاثي أو ثنائي، سماها صاحبها التنديد في تقسيم التوحيد، ورد عليه بعض المشايخ. واضح؟ تتبع الاستقراء، استقراء هذا تام، تام الآيات الواردة في الربوبية، في الألوهية، استقراء تام. وكما قلت استقراء تام ليس ناقصا، تام كلي لسائر الجزئية الواردة، لسائر الآيات في الباب. استقراء تام حجة بالاتفاق، والاستقراء تام كذلك كما يقول العلماء حجة قطعية، كما قال الأسنوي والغزالي والسبكي في آخرين، حجة قطعية، حجة قطعية. واضح؟ واضح الأمر؟ لكن نسير على التقسيم لكي نبين، لكي نحدد معنى الخاص عند أهل السنة للتوحيد. نقف مع التقسيم المشهور، هو التقسيم الثلاثي، هو أشهر من التقسيم الثلاثي، ثم نتكلم بعد ذلك على الرباعي ونبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تقسيم ثلاثي كما قلنا، القسم الأول توحيد الربوبية، نوحد الله جل وعلا في ربوبيته. القسم الثاني توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، في عبادته. التقسيم الثالث توحيد الله تعالى في الأسماء والصفات. القسم الأول توحيد الربوبية، ما تعريفه؟ له تعريف كثير، لكن أشهر هذه التعريف وأبينها توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله. الله جل وعلا له أفعال من الإحياء والإماتة غير ذلك أفعال لله جل وعلا. فتقول لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا رازق إلا الله. هذا توحيد ربوبية توحده في فعاله، لا بد من النفي وهذا أساس في التوحيد كما قلنا. إذا هذا هو تعريف الربوبية، توحيد الله جل وعلا في أفعاله، من أفعاله الإحياء، من أفعاله الإماتة، من أفعاله إيش؟ الرزق. ما نقول الرزق، الرزق بالفتح لا بالكسر. لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، وهكذا دواليك. هذا توحيد الربوبية، أو نقول توحيد المعرفة كما مر معنا، توحيد الإثبات والمعرفة. نقول توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة. ما هي أركانه؟ توحيد الربوبية له أركان يقوم على أركان. ما هي هذه الأركان؟ الخلق والملك والتدبير. فمن أفعال الله خالقية، فهو الخالق. من أفعاله التدبير، من أفعاله الملك، فهو الملك سبحانه وتعالى. بعض العلماء أضافوا أمر رابع، قالوا التدبير، أو عفوا قالوا الرزق، قلنا الخلق والملك والتدبير، أضاف الرزق. فصحيح أن الرزق يدخل في ماذا؟ في التدبير. الرزق يدخل في التدبير. فنقول أركان توحيد الربوبية الخلق والملك والتدبير. الرزق يدخل كما قلنا في التدبير. الرزق يدخل في التدبير. واضح؟ هذه أركان. لا مدبر إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا ملك ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مليك إلا الله. هذا هو توحيد الربوبية، أو نقول توحيد المعرفة. القسم الثالث، ثم ننتقل إلى قسم ثاني لأنه هو المقصود، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية هو المقصود، هو الذي حصل فيه الامتحان. قبل أن نتكلم عنه نتكلم عن القسم الثالث الذي هو إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد الإثبات، أو نقول يسمى باسم ثالث. هذا تعريفه. قبل التعريف اسم، قلنا توحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد الإثبات، أو توحيد قولي يطلق بعض أهل العلم في كتبهم على توحيد الأسماء والصفات التوحيد القولي، وبعضهم يقول التوحيد القولي الاعتقادي. لماذا؟ لماذا قيل عن الاعتقاد واضح تسميته بالاعتقاد واضح، لكن القولي تسمية توحيد الأسماء والصفات بالتوحيد القولي لماذا؟ ما وجه ذلك؟ لأن توحيد الأسماء والصفات له متعلق بقول القلب وبقول اللسان. قول القلب الذي هو معرفته واعتقاده، فتعرف الأسماء والصفات وتعتقدها. والقول ثناء عليه بها، فنحن نثني على الله عز وجل بماذا؟ بأسمائه وصفاته، نثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، بالقول باللسان، ثم قول القلب المعرفة والاعتقاد والتصديق كذلك. هذا قول القلب كما يقول العلماء. ولذلك بعض أهل العلم سموا توحيد الأسماء والصفات التوحيد قولي، أو بعضهم يقول التوحيد القولي باعتقادي. واضح؟ لكن المشهور تسميته بتوحيد الأسماء والصفات. أولا نقول الاسم، الاسم من السمة أي العلامة، سمات الله عز وجل. والصفة هذا في اللغة، والصفة النعت. نقول صفات الله عز وجل أي نعوت الله تبارك وتعالى. بسبب توحيد ربي الرب من التربية كما هو معروف، الرب من التربية كما يقول أهل العلم. إذا الاسم من السمة، والصفة النعت. الاسم قيل من السمة وقيل من السمو. السمو أي العلو. توحيد الأسماء والصفات شو تعرفه؟ أن يعتقد المرء أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته والأنفي يثبت منه ولا يشاركه فيهما أي الأسماء والصفات أحد على الحقيقة. هذا هو تعريف الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، أن يعتقد المرء أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته ولا يشاركه فيهما أحد على الحقيقة. هذا هو التعريف، توحيد الأسماء والصفات. قول أهل العلم أن يعتقد المرء أن الله عز وجل واحد في أسماء وصفاته واضحة، لا يشاركه أحد في أسمائه ولا يشاركه أحد في صفاته، واحد في أسمائه وصفاته ولا يشاركه فيهما أحد على الحق. ما معنى على الحقيقة هنا؟ ما محل هذه الكلمة في هذا التعريف؟ قد تكون مشاركة في ماذا؟ في الاسم، في اللفظ. مثلا من أسماء الله تعالى الرحيم الرؤوف. أما قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم؟ لا لا، لكن هل رأفته ورحمته كرأفة الله عز وجل ورحمة الله؟ كل بحسبه وكل بما يليق به، بما يليق به. واضح. كذلك من اسماء الله العزيز، قال الله تعالى في كتابه وامرأة العزيز، لكن هل عزته كعزة الله؟ أبدا أبدا. إذا الاشتراك يكون في الاسم، لكن في الحقيقة، في الحقيقة يشتركان أبدا. إذا لا معنى قولنا ولا يشاركه فيهما أحد على الحقيقة. قد وردت لفظة الحقيقة هذه كثيرا على لسان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتبه وشروحه، أذكر هذا كثيرا. إذا هذا هو تعريف توحيد الأسماء والصفات. واضح أركانه؟ كما قلنا أن توحيد الربوبية له أركان، كذلك توحيد الأسماء والصفات له أركان. ما هي أركانه؟ أركانه توحيد الأسماء والصفات لا مثيل ولا تكييف ولا تعطيل. تشبيه لا تشبيه يدخل فلا تمثيل، لا تحريف ولا تجزيم. أنواع التجزيم وأنواع التحريف لإسماء الله وصفاته تدخل في معنى التعطيل عموما، بعضهم يفرق، لكن عند الإطلاق التجزيم حقيقته إيش؟ تعطيل. والتحريف والتأويل الفاسد حقيقته تعطيل. إذا نختصر نقول لا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. كيف ذلك؟ نوضح. قلنا أركان الأسماء والصفات، الركن الأول لا تمثيل. شو معنى لا تمثيل؟ ننفي المثيل عن الله في أسماء وصفاته. هل هناك أحد يماثل الله تعالى في أسماء وصفاته؟ أبدا، حشره عن ذلك أبدا. قلنا هذا قصود لا تمثيل. قلنا التشبيه، تشبيه يدخل في معنى التمثيل. بعض العلماء يقولون لا تمثيل بمعنى لا تشبيه، وبعضهم يفرق، بعضهم يفرق. والصحيح التفريق، تفريق بين قولنا تمثيل وقولنا تشبيه. قولنا لا مثيل له ولا شبيه له، أصحهما إيش؟ لا تمثيل، لأنه هو الوارد في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف هنا ليست زائدة وإنما هي للتأكيد، ليس مثل مثله شيء، ما عندنا شيء في كتاب الله زائد. إذا صحيح نقول لا تمثيل، هذا أصح من قولنا لا تشبيه. ثم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى ذكر رحمه الله تعالى أن عندما نقول لا مثيل له في اسماء وصفات ننفي الشبه عن الله في ذلك في كل الاسماء والصفات كليا. الكلية نستفيده من ماذا؟ من نفي المثيل لا الشبيه. قال أما قولنا لا شبيه له في الأغلب ليس البعض نفي الشبه، لما نقول لا شبيه له نفي الشبه عن الله في أغلب والصحيح إيش؟ كلية. أما البعض نقوله في ماذا؟ في النظير، لا نظير له. إذا صحيح نقول لا مثيل له لننفي شبه عن الله جل وعلا في كل الأسماء والصفات، ننفي الشبه عن الله تعالى في كل الأسماء والصفات. واضح؟ هذا معنى لا تمثيل. لا تكييف الركن الثاني. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق؟ لأن يظهر في بادئ النظر والرأي أن تمثيل تشبيه وتكييف كذلك تشبيه. تمثيل تشبيه بأمر مشاهد، بأمر حقيقي في الواقع، مشاهد في الواقع. عندما يقول مثلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، عندما يقول إنسان مثلا يد الله كيد المخلوق الفلاني، هذا شو يسمى؟ تمثيل. شابهته بشيء مشاهد. لكن أنت تتخيل يد معين، تقول يده كذا وتتخيلها لا توجده في الواقع، نقول هذا إيش؟ تكييف. لأن القاعدة عند أهل العلم كما يقول العلامة الشنقيط رحمه الله في رسالة له ألفها في باب الأسماء والصفات، قطع طمع عن إدراك كيفيات الله تبارك وتعالى. وكان يقول رحمه الله كل ما خطر في ذلك فهو بخلاف ذلك، لا يمكن أن تدرك أبدا. لأن الذي يدرك إيش؟ المشاهد. هل شاهدت الله؟ اللي يدرك هو المشاهد. إذن كل ما خطر في بالك ما يقول الشنقيطي فهو بخلاف ذلك. ورحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية، له بعض الدقائق عجيبة شيخ الإسلام، يقول كله ابن تيمية يقول كل ما خطر في بالك فهو أعظم من ذلك. أعظم أضاف أعظم من ذلك، ليس فقط كل ما خطر في بالك فهو بخلاف ذلك، نعم هو بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. إذا نفرق بين التكييف والتمثيل، كثير من أهل العلم يقولون لا كيف، لا كيف. والصحيح أن نقول لا تكييف، لأن لا كيف كأنك تنفي الكيفية، الكيفية موجودة لكن نجهلها. فظاهر كلمة لا كيف أنك تنفي الكيفية على سبيل الإطلاق، إسمائي وصفاته وذاته، مع أن الكيفية موجود لكن نجهلها، فنقول لا تكييف، نحن لا نكيف. لا إلا إذا قيدت، نقول لا كيف بتقييد، يعني دل السياق على التقييد. كما أثر عن الإمام مالك، لما سئل عن الإمام مالك رحمه الله، لما سئل عن السواء إيش قال؟ السواء المعلوم والكيف مجهول، أي مجهول عندنا، قيد وضح المسألة. والإيمان به واجب، فالسياق كلامه يؤكد. لكن هكذا على سبيل الإطلاق لا كيف، الأولى أن نقول لا تكييف، لكي لا يفهم من قولنا لا كيف نفي الكيفية على سبيل الإطلاق. ولذلك صحح كثير من العلم فقالوا صحيح أن نقول لا تكييف على قولنا لا كيف. واضح؟ إذا لا تمثيل، لا تكييف، لا تعطيل بجميع أنواعه، بجميع أنواعه من التحريف ومن التجسيم ومن التأويل الفاسد، ومن التأويل الفاسد. فمثلا عندما يقول الإنسان الرحمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول لك السميع البصير نقص به العلم، هذا تحريف تأويل فاسد وتعطيل بصفة السمع والبصر، تعطيل وتحريف وتأويل فاسد. ويقول الله لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا خارج العالم لا داخل العالم، إيش هو عدم؟ هذا تعطيل، تعطيل. لو قلت لإنسان عاقل عرف لي العدم لما وجد أحسن من هذا التعريف، لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا داخل العالم لا خارج العالم، شو العدم هذا؟ أو من يجسم؟ ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المعطل يعبد صنما، المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. يعبد صنما واضح. إذا لم يقصد لا تعطيل. هنا فائدة نجد في بعض كتب أهل العلم يقولون عندما عند كلام من أهل السنة عند كلامهم عن الأسماء والصفات يقولون نمرها كما جاءت. معروف لا تكييف لا مسائل معروفة. حين تجدهم يقولون لا تفسير وجرت على لسان الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف وجرت على لسان غيره من أهل العلم نمرها كما بلا تفسير. ايش المقصود بلا تفسير؟ معاني. أولا قيل المقصود بقولهم لا تفسير التفسير المذموم منفي بطبيعة الحال. قيل التفسير المذموم وقيل المقصود لا تفسير المقصود به الكيفية نفي الكيفيات تفسر الكيفية قيلها. المعنى الثالث يرحمه الله قيل لا تفسير أي لا تسهب في بيان معنى الاسم أو الصفة أو الفعل من أفعال الله تبارك وتعالى مع الرد على المخالف. هذا قول ذكره غير واحد منهم ذكره الشيخ صالح في شرحه على الحموية الكبرى. ايش معنى هذا الكلام؟ بمعنى تصور معي مثلا لفظة استوى. إذا كانت عند الناس مفهومة يعني استوى بمعنى استعلى لماذا أنت تذكر كلام المخالف ومنهم من فسرها بالاستيلاء ثم ترد هذا وتتوسع؟ ابتداء إذا كان الأمر مفهوم ما تسهم في البيان والرد على الشبهة. الرد والإسهاب في ذلك يكون عند ماذا؟ عند حدوث الشبهة. وفعل للأسف لفظة الآن استوى حصلت فيها الاشتباه ولذلك نفسرها كثيرا ونوضحها ونرد على من يقول أن معنى استوى بمعنى استعلى بمعنى استولى. واضح. إذن هذا قيل هل المقصود بقولهم لا تفسير. نعم. إذن هذا هو القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني وهو المقصود هو الذي حصل فيه الامتحان. نعم الاختلاف كثيرا في الأمة حصل في الأسماء والصفات كما يقول أهل العلم لكن الامتحان كان في ماذا؟ في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد الألوهية نقول المألوه المعبود. واضح. نقول المألوه المعبود والعبادة أصلها كما يقول القرطبي الخضوع والتذلل والانكسار. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هذا قسم من أقسام التوحيد. هل هناك فرق بين قولنا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة؟ من جهة أن القسم هما سيان من جهة قسم من أقسام التوحيد هما سيان لكن هناك فرق بين قولنا الألوهية والعبادة. الألوهية أعم من العبادة هذا الفرق الأول. فرق أهل العلم بين توحيد الألوهية وتوحيد العبادة من وجهين. الوجه الأول أن الألوهية أعم من العبادة. كيف ذلك؟ قالوا الألوهية هي عبادة ونضيف لها إيش؟ محبة وتعظيم وخضوع وذل. فالعبادة مع التعظيم والعبادة مع الخضوع والمحبة هي الألوهية. فتكون الألوهية أعم من ماذا؟ الألوهية أعم من العبادة. واضح. هذا الفرق الأول أو الوجه الأول في الفرق بين الألوهية والعبادة أو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. الوجه الثاني أننا إذا تكلمنا عن هذا القسم وأضفناه إلى الله عز وجل إيش نقول؟ الألوهية. وإذا أضفناه إلى الخلق العبودية، باعتبار أن الخلق تأتي منه العباد وهو الذي يصرف هذه العبادة إلى الله عز وجل. فإذا أضفنا الأمر إلى العباد نقول توحيد العبادة، إذا أضفناه إلى الله نقول توحيد الألوهية. واضح الفرق من هذين الوجهين؟ من هذين الوجهين، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، إيش تعريفه؟ توحيد الله جل وعلا بأفعالنا. قلنا في توحيد الربوبية توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، أما توحيد العبادة توحيده بأفعالنا، لأن أفعال صلاة زكاة أنواع من الطاعات، دعاء خوف رجاء استغاثة نذر إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فإذا صرفناها لله عز وجل وحده نقول هذا توحيد الألوهية وتوحيد العباد، لكن إذا صرفت لغير الله شرك عيالا منه، ما نكون قد وحدنا الله تبارك وتعالى توحيد الألوهية أو توحيد العباد. إذن تعريف توحيد العبادة توحيد الألوهية توحيده سبحانه وتعالى بماذا؟ بأفعالنا. بقي معنا نتكلم عن الأركان ثم نستمر بعد ذلك في المبادئ، ثم بعد ذلك ندخل في شرح يعني منظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الله أعلم.